ها؟ اي نعم، لان اللبن نوع من الطعام، نوع من الطعام، والانسان قد يشربه من غير عطش، لكن الماء لا يشربه الا من حاجه في الغالب، فتكون المعده ملتهبه، فكان الانسب ان يمصه مصا. نعم.